إنه هو الغفور الرحيم. لأن الصنف ده ما زال في قلبه حياة. صحيح إن هو غير طوال في الذنب والمعصية، بس النفس اللوامة هو ما سبتوه حتى جاءت به من المعصية إلى التوبة، والله سبحانه وتعالى يبدل سيئات التائبين إلى إيمان إلى حسنات، والله من الله. أتوحد الله؟ لخطفان قلبك عند تحرك الست خوفا من الناس أشد عند الله من معصيتك. يعني واحد يكلم واحدة مثلا ثم كذلك أيها الإخوة الكرام. انتهى بها. يبقى هو عمال يصلي وصيام وزكاة وحج وساعة ما يخلو يبقى اهدف الدين. فهذا يضيع الاجر ويضيع الثواب. والمسألة خطيرة جدا. ليه؟ لأن الإنسان لو عاش بهذه الطريقة يا أخي أبو نافع وربنا ملوش عظمة ولا هيبة في صدره، وإن عرضة إنه يختم له خاتمة سيئة، وإن حسناته وعرف يعني ايه شرك، وعرف يعني ايه اضرار إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح